هل يجوز أن أدعو بالأدعية القرآنية في السجود في الصلاة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أدعية القرآن من أجمع الأدعية، هي أجمع الأدعية وأتمها وأكملها وأعظمها بركة وخيرا للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك ذكر الله في كتابه المبين تعليما للأمة وإرشادا لها وتوجيها، وقد اشتملت أدعية القرآن على منافع الدين والدنيا والآخرة. ولذلك استحب أهل العلم رحمهم الله أن يكون دعاء العبد بما ورد في كتاب الله، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة الدعاء بالوارد، ومن دعا بدعاء القرآن ودعا بدعاء السنة حاز فضيلتين عظيمتين. الأولى اتباع السنة واتباع الكتاب والسنة، وفي اتباع الكتاب والسنة أجر وهداية. والثانية أنه أرجى لقبول الدعاء، فإن الدعاء الوارد أرجى في القبول من الدعاء غير الوارد، ولا مانع أن تدعو بغير الوارد ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن الله أباح لعباده أن يسألوه. فعلى كل حال الدعاء الوارد أفضل وفيه أجر ومثوبة للعبد. ومن هنا القاعدة عند العلماء كما قرر العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأناء قواعد الأحكام، وكذلك السيوطي في الأشباه، وكذلك ابن نجيم في الأشباه في القواعد الفقهية، قرروا القاعدة التي تقول: الوارد أفضل من غير الوارد. ومرادهم بذلك أنك إذا دعوت بدعاء وارد كان أجرك أعظم مما لو دعوت بدعاء مطلق. فمثلا لو أن إنسانا في صلاته أكثر من الأدعية الواردة، كل دعاء وارد يثاب عليه لأنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على سنته. الدعاء الوارد من مميزاته وهي عظيمة، منها حصول البركة والخير، ولذلك تجد الدعوة الواحدة لا تتجاوز نصف السطر وقد جمعت للعبد دينه ودنياه وآخرة. يقول الله تعالى في الدعاء المأثور: ربنا، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما بقي خير إلا حصلت عليه، ولا بقي شر إلا نجوت منه، لأنه قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا شامل لخير الدنيا الذي يكون لمصالحها الدينية والدنيوية، وفي الآخرة حسنة أن تكون آخرتك أن يحسن الله إليك في دنياك وأن يحسن إليك في آخرتك، فقد بلغت الخير، هذه عطية الآخرة. فبقي أن تنجو من عذابها وبلائها وقنا عذاب النار. وإذا وقاك عذاب النار وقاك أسباب العذاب، وإذا وقاك أسباب العذاب وقاك المعاصي ووقاك الفتن ما ظهر منها وما بطن، فسلمت في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك كان أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون تحت دابته يمسه لعابها، يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى فعله. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. حتى إن أنس رضي الله عنه يقول الراوي: ما دعا دعوة إلا جعلها فيها، وهو قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية صحيحة من جوامع دعائه، حينما يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الله أكبر، خير الدين والدنيا والآخرة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لأمته في هذه الدعوة كل خير حتى حسن الخاتمة، حينما قال: واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعله سلامة من الفتن، ونجاة من المحن، وهذا كله من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الدعاء العظيم الذي قال الله قاله الصحابة فقال الله قد فعل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله ما قرأها مهموم إلا بدد الله همه، ولا قرأها مكروب إلا نفس الله كرمه. وهي خاتمة سورة البقرة التي نزلت من كنز تحت العرش، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال فيها لما قالها الصحابة قال الله قد فعلت، أني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم، وأني أعفو عنكم، وأني أرحمكم، وأني أنصركم على القوم الكافرين. فجمع الله في هذه الدعوة للفرد وللجماعة هذا الخير العظيم والفضل العظيم. الأدعية الواردة خير كثير وفضل عظيم، والمسلم يحاول قدر استطاعته أن يحرص على هذه الأشياء، على هذه الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا لفضلها وشرفها. فإذا دعا بها في السجود لم يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود، لأن هذه الأدعية إذا قلتها في الصلاة في سجودك لم تقلها على سبيل القراءة، وإنما قلتها على سبيل الطلب والرجاء في رحمة الله عز وجل، والمنهي عنه أن تقرأها على سبيل القرآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فالسؤال هل يجوز أن يقولها في سجوده هذه الأدعية القرآنية؟ نقول نعم ولا بأس في ذلك ولا حرج، لكن شريطة أن لا يقصد بها التلاوة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.